بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 64 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال رحمه الله: قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة. وأنكرت من عند قوله وأنكرت، هذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، سيأتي معنا موضوعه. قال: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث، قديم يعني الله والمحدث المخلوق، توجب المحبة. وفسروا الخلة بالفقر، وكان واتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا كما تقدم معنا. ومر أن الرد عليهم بأن كل الخلق فقراء إلى الله عز وجل، وليس هذا خاصا بإبراهيم عليه السلام. قال: وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل 100 ثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وهذه القصة مشهورة جدا، ولها طريقان، في كل منهما ضعف لكن تحسن بهما، وقد اشتهرت عند أهل العلم. ومثل هذه القصص التي تشتهر كثيرا ولا ينكرها أهل العلم، لا ينبغي يعني القول بتضعيفها بمجرد أن في بعض أسانيدها ضعفا. وخالد بن عبد الله القسري هذا قيل إنه كان ناصبيا، ولكن هذا لم يثبت عنه بسند صحيح، وقد دافع عنه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وكذلك المعلم رحمه الله في التنكيل، فلم يثبت أنه كان ناصبيا. قال: وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها. ها؟ سلم، نعم، ليس مسلم، عندكم مسلم. فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم وهذا ثابت بإسناد صحيح أن سلم بن أحوز قتل الجهم بن صفوان، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون، حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئين، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. والعلماء إذا ذكروا هذا البيت في تفسير الخلة فمرادهم الخلة التي هي صفة المخلوق، لا يقولون إن الخلة التي من الله للخليلين يعني أنها تخللت مسلك الروح من الله، لا يريدون هذا، إنما يريدون تفسير الخلة التي هي في المخلوق، فيقال وأصل المعنى لابد أن يكون مشتركا كما هو معلوم أصل المعنى. قال: ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى. هذا تنبيه منه، يعني لا تظن إذا أوردنا هذا البيت أن مرادنا تفسير صفة الخلة من الله على هذا الذي ذكر في البيت تماما. ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة

نعم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كلمه الله كما كلم موسى، لكن اختص موسى بذلك لأنه أكثر تكليما. وأما الخلة فخلة الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من خلتي لإبراهيم، فهو أعظم الخليلين كما هو معلوم، أنا سيد ولد آدم. قال رحمه الله: وهنا سؤال مشهور، هنا بدأ كلام لابن القيم رحمه الله، سنذكر آخره. قال: وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ مفهوم السؤال هذا، كيف نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، معناه أن الصلاة التي لإبراهيم أعظم، وكيف ومحمد عليه الصلاة والسلام أعظم من إبراهيم عليه السلام؟ واضح وجه الإشكال. وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وأحسنها سيذكر جوابين، يقول هذا أحسنها ثم يقول وأحسن منه، يعني أن هذا ليس أحسنها على الإطلاق وإنما هو من أحسنها. وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، آل النبي عليه الصلاة والسلام هل فيهم أنبياء؟ آل محمد ليس فيهم أنبياء، محمد آخر الأنبياء، لكن آل إبراهيم كل من جاء بعده فهو من الأنبياء، فهو من ذريته، فهو من آله. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره، يعني حصل له من الصلاة ما لم يحصل لإبراهيم، لأن الصلاة التي لإبراهيم مع ما بقي من الصلاة التي على الأنبياء التي قد أخذ منها لآل محمد، كل هذا سيعود لمحمد عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ هذا جواب. وأحسن من هذا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا. واضح، يقول أن محمد عليه الصلاة والسلام هو من آل إبراهيم، فنحن إذا قلنا كما صليت على آل إبراهيم أي وفيهم محمد، معناه أنه ذكر مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم، اللهم صل على محمد هذا خصوص، ثم نقول كما صليت على آل إبراهيم هذا عموم. واضح. قال: بل هو متناول إبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا دخل في آل داخل في آل لوط فكان ممن نجا. وكما في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون، إذا قيل آل الرجل دخل فيهم هذا الرجل نفسه. قال: ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، أي يقصد ليس فيها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أكثرها، لكن في بعضها موجود. قال: وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، لكنها ثابتة، هي في صحيح البخاري وفي غيره، فهي ثابتة. قال: وما ذلك والله أعلم إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم، يعني فلا يحتاج إلى الإعادة، يقصد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإذا قال على إبراهيم دخل الآل تبعه، وإذا قال على آل إبراهيم دخل إبراهيم فيهم. قال: وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فدخل فيهم أبو أوفى. فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر، يعني يكون قد بدأ بذكر إبراهيم ثم ذكر البقية، ويصلح أن نقول بل دخل فيهم مرتين، مرة بالخصوص ومرة بالعموم كما قلنا في محمد عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال: ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا كما في سورة الأنبياء، ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين، ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وقد أخذه المؤلف بتصرف من جلاء الأفهام، من جلاء الأفهام، من صفحة 318 إلى 335، وأيضا من 355 إلى 361. الخلاصة أننا نؤمن بأن إبراهيم خليل الله، وأن الله كلم موسى، ونؤمن بذلك على حقيقته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا نعم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل. طيب، قال رحمه الله: قوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال: هذه الأمور من أركان الإيمان. الذي تقدم كله حول الإيمان بالله والإيمان ب طيب هي داخلة في الإيمان بالله. قد مر معنا الكلام عن ركنين من أركان الإيمان: الإيمان بالله والإيمان بالقدر. الإيمان بالله والإيمان بالقدر قد تقدم معنا، وسيأتي أيضا زيادة كلام عن القدر. قال: هذه الأمور من أركان الإيمان: الملائكة والكتب والنبيين. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين. ما يعرب الإيمان الأولى والإيمان الثانية؟ فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان. والثانية مفعول ثاني. نعم، الإيمان الأولى مفعول أول، والإيمان الثانية مفعول ثاني، وهو ضمير فصل، هو ضمير فصل. ويصلح أن تقول هو الإيمان على جعلها جملة، فتكون الجملة هذه هي المفعول الثاني. قال: وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. هو متفق عليه من حديث من؟ لا، من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث عمر. هو قال في الحديث المتفق على صحته متفق عليه من حديث أبي هريرة، أما حديث عمر وهو المشهور فهو في مسلم فقط. قال: فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. وأعظم الناس لها إنكار الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، سيفصل هذا. قال: فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة، إذن هذا إيمانهم بالله. فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة، لا ماهية له، لا ماهية له. يصلح نعم يصلح. قال: فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، هذا إذن متعلق بالصفات أيضا. وكل موجود في الخارج فهو جزئي، معنى أن قولهم أدى إلى تعطيل وجود الله، ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه. فإذن أدى قولهم إلى أن العالم ليس بمخلوق، وإن قالوا هو مفعول لله، لكن هم يقولون هو يعني حال العالم مع الله كحال الشعاع عند ماذا تسليطه على المرآة مثلا، سيصدر عن المرآة الضوء، لكن هل هذا باختيارها بقدرتها؟ لا، هل نقول هي خلقت هذا الشعاع هذا الضوء؟ لا. فكذلك العالم عندهم كالعلة عن كالمعلول عن العلة، كما ينشأ المعلول عن العلة. فهم يمثلون مثلا يقولون بالانكسار لشدة الحر، انكسار الزجاج، انكسر الزجاج لشدة الحر، ما علة انكسار الزجاج؟ شدة الحر. فكذلك ما علة وجود العالم؟ الله. لكن هل الله هو الذي اختار وجود العالم؟ قالوا لا. واضح؟ ولهذا يقولون بقدم العالم وأبديته أيضا، ولهذا قال لازم له أزلا وأبدا. قال: وينفون عنه سمع الأشاعرة، ماذا؟ الكلام عن الفلاسفة الآن، الكلام عن الفلاسفة. وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهر، متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته، لينال من العلم، عندنا لينال العلم، وفي بعض المطبوعات زاد من لينال من العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخييل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة. الفلاسفة يرون أن النبوة مكتسبة، النبوة مكتسبة، ليست شيئا ماذا وهبيا من الله، بل يكسبها الإنسان. لكن هل أي إنسان؟ قالوا لا، إنما يكسبها خواص الناس، من كان عنده ثلاث خصائص، هذه ثلاث الخصائص: قوة الإدراك وقوة النفس وقوة التخييل. قوة الإدراك معناها أنه ينال من العلم ما لا ينال غيره، يعني أنه أذكى من غيره، يعني يلقطها كما يقال وهي طائرة، ولهذا يقول لا يحتاج إلى الحد الأوسط، أحيانا نحن ننتقل من شيء إلى شيء حتى نصل إلى النتيجة، هم يقولون هذا يصل إلى النتيجة بسرعة، أذكى من غيره، هذه القوة الأولى، فينال من العلم أكثر مما ينال غيره لسرعة فهمه. القوة الثانية قوة النفس، عنده قوة نفس يستطيع بها التأثير في العالم، هم عندهم أن الشخص يستطيع بقوة نفسه أن يؤثر فيما حوله بمجرد قوة النفس، فقالوا ليؤثر في هيولة العالم. ما معنى هيولة؟ مر معنا الهيولة المادة، الهيولة هي المادة، طيب، والصورة هي الشكل الخارجي، قلنا مثلا الكرسي مكون من هيولة وصورة، فالصورة هي الشكل هذا الخارجي، والهيولة هي المادة التي ركب منها كالحديد والخشب ونحو ذلك. فهو يستطيع بقوة نفسه أن يؤثر في أشياء ويقلبها من صورة إلى صورة. الثالثة قوة التخيل. من أجل ماذا؟ قالوا يخيل بها الأشياء المعنوية بأشياء محسوسة. مثل ماذا قال؟ قال وهي الملائكة عندهم، يعني الملائكة ليست أشياء حقيقية، الملائكة هي أشياء معنوية، فهو لقوة تخيله سيتخيل أن صورا تأتي إليه وتحادثه كذا وتكلمه بأشياء، فما تخيله من الأصوات هو كلام الله. إذن معنى ليس هناك كلام لله، إنما هو تخيل عنده، وما تخيله من الصور هو الملائكة. إذن لا آمنوا بكلام الله ولا آمنوا بالملائكة، واضح؟ قال وهي الملائكة عندهم وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل، وهي الملائكة التي حدثنا عنها الأنبياء، وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول أو ترى، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. إذن فحقيقة قولهم إنكار النبوات، إنكار النبوات، ولهذا لأنهم يرون أن النبوة مكتسبة، فقد كان كثير منهم يطلب أن يكون نبيا. هناك رجل مشهور بالسهروردي من كبار الفلاسفة، كان يطلب أن يكون نبيا ثم قتل، وكذلك ابن سبعين الذي هو من كبار الاتحادية الحلولية، ابن سبعين كان فلسفيا صوفيا، فكان يطلب أن يكون نبيا بسبب أنهم يرون أن النبوة مكتسبة. قال إذن الآن معنا الإيمان بالله، ما آمنوا، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب كذلك ما آمنوا بها، الإيمان الذي الإيمان الشرعي الذي يخرجهم من الكفر إلى الإسلام. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب، ولا تنشق السماوات ولا تنفطر، ولا تنكدر النجوم، ولا تكور الشمس والقمر، ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. طيب هذه الأشياء التي أخبر بها الرسل ما هي؟ قال كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام، لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة. فما آمنوا ولا بأصل من هذه الأصول الخمسة، ثم يعظمون عند بعض المسلمين. وإلى هذا الزمان بل كثر تعظيم الفلاسفة في هذا الزمان من قبل فلاسفة العصر وعقلانيي العصر. فلاسفة هؤلاء كفار، هؤلاء الفلاسفة كفار، لكن الفلاسفة الإسلاميون منهم من وصل إلى مرحلة الكفر ومنهم من ليس كذلك. قال وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، فالموصوف هو الجسم والعرض هو الصفة، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، ولهذا نفوا صفات، قالوا سيلزم منها أن يكون الله جسما، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. تقدم معنا بيان هذه الأصول الخمسة عندهم، فظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، توحيد عادل أمر بمعروف نهي عن منكر، ولكن هي في الواقع أمور مخالفة للدين. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، فهذه أصول الدين عندهم، وجعلوا أصل الأصول هو الإمامة، أصل الأصول عندهم هو الإمامة. قال وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول، ثم سيتكلم عن هذه الأشياء، تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.